بهم شکران به رجیسی و تمام رحیم. قال وقد يؤخذ الأولان بأخبار الغيب القسمة ما لا ترجم بينهما يمكن انتظارها وما نعتقد بين الثلاثة الممكنة. كان الكلام في الجهاد الثلاثة وهي الوجود والامتناع والإمكان. يقول المسلمين وقد يؤخذ الأولان وهما الوجود والامتناع، يؤخذ باعتبار الغيب فيسمى الواجب واجبا بالغيب والامتناع امتناعا بالغيب. فكل من الواجب والامتناع على قسمين، الواجب بالذات والامتناع بالذات، والواجب بالغير والامتناع بالغير. الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير أن الواجب بالذات كالواجب تعالى ما تقتضي ذاته الوجود، والواجب بالغير كالممكن الموجود لأجل وجود العلة، الممكن الموجود لأجل وجود العلة يسمى واجبا بالغير، أي يسمى واجبا بسبب وجود العلة. الفرق بينهما واضح، إذ الواجب في الغير في الذات يكون ممكنا ولكن يصبح واجبا بسبب وجود العلم، وجود العلم. وكذلك الفرق بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير، والممتنع بالذات كشريك البارئ تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، والممتنع بالغير كالممكن المعلوم لأجل عدم علته، فيكون الممكن المعلوم لأجل عدم العلة ممتنعا بالغير، أي ممتنعا بسبب عدم العلة. فالفرق بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير أيضا واضح. ثم القسمة، قسمة المفهوم إلى الواجب بالذات والواجب بالغير والممتنع بالذات والممتنع بالغير، القسمة بين الواجب بالغير والممتنع بالغير ترجع إلى قضية منفصلة مانعة الجمع. إذ القسمة كما ذكرنا ترجع إلى قضية منفصلة، غاية الأمر قضية منفصلة مانعة الجمع. إذ القضية المنفصلة على ثلاث أقسام: منفصلة حقيقية، ومنفصلة مانعة الجمع، ومنفصلة مانعة الخلو. الفرق بين هذه الثلاثة واضح. القضية المنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي نسبة ستا وتسعة، لا يمكن الاجتماع ولا يمكن الارتفاع. ومنفصلة مانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي نسبة ستا فقط لا تسبا، يمكن ارتفاع نسبتين ولكن لا يمكن الجمع بين النسبتين. والمقام من هذا القبيل: الموجود إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، قسمة حقيقية، وهذه القضية قضية منفصلة ما لا تجزم، بمعنى أن الموجود لا يمكن أن يكون واجبا بالذات وفي نفس الوقت واجبا بالغير، لا يمكن الجمع بينهما، ولهذا قضية منفصلة ما لا تجزم. إذا الجمع بينهما مستلزم لاجتماع النقيضين، كيف مستلزم لاجتماع النقيضين؟ إذا الموجود الواجب بالذات ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، فوجوبه لأجل ذاته، والواجب بالغير وجوده لأجل وجود العلم ليس لذاته، فلازم الجمع بينهما إذا كان هناك شيء واحد واجبا بالذات وواجبا بالغير، لازم الجمع اجتماع النقيضين، أن يكون هذا واجبا بالذات أم لا يكون واجبا بالذات، أن يكون واجبا بالغير أم لا يكون واجبا بالغير، وهذا ليس إلا اجتماع النقيضين. هذا ملخص الكلام في تقسيم إلى واجب بالذات والواجب بالغير، أو الممتنع بالغير وممتنع بالذات، تقسيم إلى الممتنع أفضل والواجب بالغير والممتنع بالغير أيضا ما لا تجب، هذا أيضا ترجع إلى قضية منفصلة ما لا تجب. كيف ما لا تجب؟ لا يمكن الجمع بين النسبتين، إذ ما على كون شيء واجبا بالغير أن علة هذا الشيء موجود، ومعنى كون ذلك الشيء ممتنعا للغير أن العلة ليست بموجود، فلا يمكن أن تكون العلة موجودة وأن لا تكون العلة موجودة، يلزم من الجمع بينهما اجتماع النقيضين، هذا معنى مانعة الجمع. ولكن إذا أضاف إليهما الممكن الذاتي، الممكن بالذات، ترجع القسمة إلى القضية المانعة الخلو، قضية منفصلة مانعة الخلو. كيف القضية منفصلة مانعة الخلو؟ إذ لا يخلو الممكن الموجود، لا يخلو إما أنه واجب بالغير أو ممكن بالذات، واجب بالغير أو ممكن بالذات، أو أنه ممتنع بالغير أو ممكن بالذات، فكل من الواجب بالغير والممتنع بالغير يجتمع مع ممكن مع ما هو ممكن بالذات. إذ لا يمكن أن يكون الشيء واجبا بالغير إلا أن يكون ممكنا بالذات، إذ معنى واجب بالغير وجود الشيء في الخارج لأجل وجود العلم، لا يوجد الشيء إلا أن يكون ممكن، لو لا شيء ممكنا لا يوجد أصلا. وكذلك في جانب الممتنع بالغير، الممتنع بالغير هو المعدوم لأجل انتفاء العلة، لا يكون الشيء معدوما لأجل انتفاء العلة إلا أن يكون ممكنا، الممكن يصبح معدوما لولا علته، فيجتمع الممتنع بالغير مع الممكن بالذات، وكذلك يجتمع الواجب بالغير مع الممكن بالذات، فالقسمة حينئذ، فالقضية حينئذ قسمة حقيقية، والقضية ما لا تدخله الموجود وهو الواجب بالغير، إما واجب بالغير وهو الواجب بالغير وهو ممكن بالذات، لا يخلو عن كونه ممكنا بالذات أو واجبا بالغير، أو لا يخلو من كونه ممتنعا بالغير أو ممكنا بالذات. فالقضية حينئذ مع إضافة الممكن بالذات فالقضية معناة الخلود منفصلة معناة الخلود. هذا ملخص الكلام. يؤخذ الأولان وهما الوجوب والامتناع باعتبار الغير، الواجب بالغير، الوجوب بالغير والامتناع بالغير. فالقسم معنى الخلو بينهما، أي بين الواجب الغير والممتنع بالغير. يمكن انقلابها، يمكن انقلاب القسم بمعنى أن الواجب بالغير يمكن ينقلب إلى الممتنع بالغير، والممتنع بالغير ينقلب إلى الواجب الغير. كيف الواجب الغير ينقلب إلى الممتنع بالغير والممتنع بالغير ينقلب إلى الواجب الغير؟ لأن الواجب الغير ما يكون موجودا لأجل وجود العلم، فقد تنتفي العلم. إذا انتفت العلم يصبح ممتنعا بالغير، فالواجب بالغير بعد انتفاء العلة ينقلب إلى الممتنع بالغير. وكذلك الممتنع بالغير معناه المعدوم لأجل انتفاء العلة، ربما تصبح العلة موجودة فينقلب الممتنع إلى الواجب بالغير، الممتنع بالغير ينقلب إلى الواجب بالغير. ولهذا يقول يمكن انقلابها. ومعنى الخلو بين الثلاثة في الممكنات، مثلا بين الواجب الغير والممتنع بالغير والممكن بالذات في الأمور الممكنة. أقول إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا باعتبار بالنظر إلى الذات، انقسم المعقول إليهما أي إلى الواجب بالغير والممتنع بالغير على سبيل منع الجمع، أي لا يمكن الجمع بين الواجب بالغير والممتنع بالغير، لأن الجمع بينهما مستلزم للتناقض. إذ معنى الواجب بالغير هو وجود العلة، معنى الامتناع بالغير عدم العلة. يلزم أن يكون أن تكون العلة موجودة وفي نفس الوقت تكون العلة معدومة. لا الخلو، وذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيري أي لأجل وجود العلم، أو ممتنعا لغيري أي لأجل عدم العلم على سبيل منع الجمع لا على سبيل منع الخلو. لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير، إذ يستحيل الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير. وإمكان الخلو عنهما، نعم الخلو عنهما ممكن بأن لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير، بأن يكون واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات مثلا. ولهذا يقول وإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة ولا بالنظر إلى عدم العلة. إذا قطعنا النظر عن وجود العلة وعن عدم العلة فلا يكون الشيء واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، فيكون خاليا عنهما. وهذه القسمة يمكن انقلابها، أي هذه القسمة قسمة المعقول إلى الواجب بالغير والممتنع بالغير يمكن انقلابها، لأن واجب الوجود بالغير قد يعرض عدم العلة، قد يعرضه عدم العلة فيكون ممتنع الوجود بالغير، فينقلب واجب الوجود بالغير إلى ممتنع الوجود بالغير، فينقلب أحدهما إلى الآخر. وإذا لاحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة زمننا إمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو. القسمة القضية المنفصلة التي كانت مانعة الجمع تنقلب إلى قضية منفصلة مانعة الخلو للجمع لعدم خلو كل معقول وجوب بالغير والامتناع بالغير والإمكان الذاتي. كل الممكن المعقول إما واجب بالغير وإما ممتنع بالغير وإما ممتنع بالذات، لا يحدو عن هذه الأمور الثلاث، فيجوز الجمع بينهما. حينئذ يجوز الجمع بين اثنين منهما، يجوز الجمع بين الواجب بالغير والممكن بالذات، كذلك بين الممتنع بالغير والممكن بالذات. فإن الممكن الذات واجب أو ممتنع بالغير. المسألة 25 في أقسام الضرورة والإمكان، قال ويشترك أو يشترك الوجوب والإمكان في اسم الضرورة، وإن اختلف في السلب والإيجاب. ملخص الكلام في هذه المسألة، يقول المسند أن كل من الواجب والممتنع، الواجب يشترك مع الممتنع في الضرورة، كل من الواجب والممتنع ضروري غاية الأمر، الواجب ضروري من حيث الوجود، الممتنع ضروري من حيث العدم، فيختلف الوجود الواجب عن الممتنع من حيث المضاف إليه، الواجب ضرورية الثبوت والوجود، والممتنع ضرورية العدم والسلب، هذا هو الفرق، وإلا فهما مشتركان بهذا الاسم، أي باسم الضرورة وعنوان الضرورة. يشترك الوجود والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلف في السلب والإيجاب. أقول الضرورة تطلق على الوجوب وتطلق على الامتناع وتشملهما، تشمل كل من الوجوب والامتناع، فإن كل واجب كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له ضروري، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب. كيف يختلفان بالسلب والإيجاب؟ يبين، فالوجوب ضرورة الوجوب والامتناع ضرورة السلب، هذا معنى اختلافهما في الإيجاب والسلب. واسم الضرورة شامل لهما، الضرورة شامل للوجوب والشامل للامتناع، أو شامل للواجب والشامل للممتنع. أقول كل من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر، فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ويستلزمه، وبهذا الاعتبار يصدق كل منهما على الآخر، الواجب يصدق على الامتناع، عفوا الواجب يصدق على الممتنع، والممتنع يصدق على الواجب، غاية الأمر بشرط واحد، بشرط تقابل المضاف إليه فيهم، بأن يكون المضاف إليه لأحدهما الوجود والمضاف إليه للآخر العدم، والتقابل بين الوجوب بين الوجود والعدم أظهر من الشمس بهذا الشرط، بشرط تقابل المضاف إليه فيهما يصدق كل واحد منهما على الآخر. كما في الكتاب، ما هو الواجب؟ الواجب ما يمتنع عدمه، فالامتناع يصدق على الواجب، الواجب ممتنع العدم. ما هو الممتنع؟ الممتنع واجب العدم، فكل منهما يصدق على الآخر، غاية الأمر المضاف إليه في أحدهما هو الوجود وفي الآخر هو العدم، ولا يصدق مع وحدة المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه واحد لا يصدق. مثلا إذا قيل هكذا، الواجب ممتنع العدم وواجب الوجود، ممتنع العدم وواجب الوجود، هذا صحيح، ولكن ممتنع العدم وواجب العدم كيف؟ غير صحيح. فهذا إذا فرضنا المضاف إليه واحد غير صحيح، إذا فرضنا التقابل في مضاف إليه فصحيح صدق كل منهما على الآخر. أقول الضرورة تطلق على كل منهما يصدق على الآخر إذا تقابل في المضاف إليه، يعني يكون مضافا إليه في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم. أقول كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر، فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم في هذه النسخة، إليه خطأ عليه يصدق عليه امتناع العدم ويستلزمه، يستلزم امتناع العدم وبالعكس عليه، وبالعكس وبالعكس يعني الوجوب الممتنع الممتنع يصدق عليه وجوب العدم، وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم ويستلزمه وجوب العدم. فالوجوب والامتناع كل واحد منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه عن الوجود والعدم اللذان الوجوب والامتناع إليهما اللذان يضاف الوجوب والامتناع إليهما. وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدقهما على مضاف إليه إن واحد. كيف يستحيل؟ فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود، وبالعكس امتناع الوجود لا يصدق عليه وجوب الوجود، ولا وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم، بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه مع التقابل إذا كان المضاف إليه في أحدهما هو الوجود وفي الآخر هو العدم. كما قلنا وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم، فالوجوب أضيف إلى الوجود والامتناع أضيف إلى العدم، والوجود والعدم متقابلان. الحمد لله. Thank you.